الزنا على الشيخ لو اعتقد احله لا يرفض ان كان غير معاند مثل قريب عهد بالاسلام، لان عمر رضي الله عنه اخبر عن شخص زنا فجلبه وقال له هذا حرام، فقال لم اكن اعلم. هو كان قريب عهد بالاسلام، قال لم اكن اعلم. شو يعني لم اكن اعلم؟ يعني ما كنت اعتقد انه حرام. فقال اقيموا عليه الحد، قال اقيموا عليه الحد، ما قال لهم اقتلوه. لو كان مرتدا لكان قال لهم راجعوه، ان لم يرجع فاقتلونه بعد الاستتابه. فالزنا ايضا هذا من الاشياء التي من كان مثل قريب عهد بالاسلام ولا يعرف حرمته بل اعتقد انه حلال عن غير وجه عناد لجهله وفعله، لو فعله لا يكفر، لكن بيكون هذا الشخص يجب عليه ان يتعلم، لذلك بيكون اثم بالفعل، انه يجب عليه يتعلم. لما واحد يسلم، لو انت ماشي بالطياره فايت بشخص اجنبي كلمته عن الإسلام انشرح صدره للإسلام، قال لك كيف أدخل فيه؟ قلت له تشهد، فتشهد، انزلت من الطيارة، قال خلاص ما بحتلطي فيه. هو هذا الشخص فرض عليه بعد أن دخل في الإسلام أن يطلب من هم من أهل المعرفة في الإسلام ويقول لهم علموني ما هو الفرض في الإسلام وما هو الحرام في الإسلام حتى أفعل ما هو فرض وأتجنب ما هو حرام. هو صار فرض عليه، مش عرف أنه هذا الدين هو الحق وعرف ما هو أصل هذا الدين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتشهد. شو فرض عليه؟ روح يسأل من هو عالم بهذا الدين، قل له ماذا أمر الله عباده حتى يفعلوه وماذا نهاه حتى يتجنبوه، علمني. هو واجب عليه، يعني اللي علمه جزاه الله خيرا، اللي دخله في الإسلام أحسن إليه. بس كان رايح هو على بلد تاني، شو بيقول له لهذا الشخص؟ يقول له في الإسلام فرائض، في الإسلام أشياء نهى الله عنها، أنت عليك أن تتعلمها، فرض عليك أن تتعلمها. هو بقى بيسعى، هو بيلحق لهذا الشخص إذا كان لا يجد في بلده من يعلمه، يلحق له في السفر وجوبا، يسافر الشخص للعلم الضروري الذي يحتاجه ولا يجد من يعلمه في بلده عليه السلام. سمعتوا؟ وجوبا على المكلف أن يسافر للعلم الضروري الذي يحتاجه إن كان لا يجد في بلده من يعلمه إياه، ما بيقدر يحصله إلا بالسفر، فرض عليه أن يسافر. لو لم يكن في التوحيد، امرأة عندها مثلا مسائل في أحكام الحج ما بتعرفها، لا تجد في البلد من يعلمها مسائل الحج التي تحتاجها، وتجد في بلد آخر، شو بتعمل؟ سافر حتى تحصل ما فرض الله عليه، لأن أحكام الحيض كثير منها، كثير من الناس لا يعرفونها، وكذلك أحكام الميراث، كثير من الناس لا تعرف أحكام الميراث. إذا واحد احتاج ولم يجد في بلده، شو بيعمل؟ وعرف أنه في برا بيسافر. إذا واحد ما ملقى شغل هون ولقى شغل بالخليج، شو بيعمل؟ بيركض ركض بيسافر مشان يحصل الفلوس. فهذا أولى أن يسافر لتحصيله. العلماء يقولون مثل ما أظن بتعرفوا بالزبد، من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي، وجوبا فيما يحتاجه إن كان يجد المعلم إذا سافر. هذا وجوبا. إذا كان شيء ليس من الضروريات، شو بيكون سفره لتحصيل العلم اللي هو منه من الضروريات؟ بيكون ليس فرض عين عليه إذا كان منه من العلم الضروري. وأما إذا قال قائل الله نور فلا يعترض عليه إلا إذا كان يعتقد أنه نور بمعنى الضوء، عندئذ يكفر. إذا شخص قال الله نور ما بنعترض عليه إلا إذا علمنا أنه يعتقد أن معنى نور ضوء، فبنعترض عليه، نقول له الله خالق النور بمعنى الضوء فليس نورا بمعنى الضوء. أما قوله تعالى الله نور وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى النور، فمعناه الهادي ليس معناه الضوء. عم تسمعوا الصوت منيح؟ أنا ما سامعه منيح. هذه الآلة الجديدة ولا القديمة؟ وينها سيرين؟ ما أنا هون سيرين، يعني إذا لم تكن العلة في الآلة بكون بهذا النوع. حدا بيعرف في هذا يضبط لنا إياه؟ لأنه حتى ما يسمعوا شيء يكون خلاف الصواب. هاي عدو هيك منيح؟ هلا عم تسمعوا منيح؟ ما عم يسمعوا منيح. هلا إذا واحد منكم بيعرف لنا، واحد بيعرف هذول من أحبابنا يعزم لنا إياه، نحن بندفع له الكلفة حتى هلا خذي. لمين هيدا هلا الجهاز؟ هذا الجديد أبو قديم؟ طب خذي معك اعملي لنا شغلة فيه الله يبارك فيه، وهذا إذا كان منزوع جيب لنا واحد جديد أنا بدفع له كمان، لأنه هذا كأنه ما كان الأبد الله أعلم بحاله شكله ما بعد. هلا بدنا واحد يعرف يركب المروحة عشان ما توقع على رأس حدا، حدا بس يفوتها بالحيط إذا كان هو شيء كهرباء، يخشى من الكهرباء، إذا قصه يخشى من الكهرباء. طيب مين منكم بيعرف ما معنى الحركة؟ الحركة، بل احنا بنقول الله منزه عن الحركة منزه عن السكون. إذا واحد قالكم ليش منزه عن الحركة؟ شفتوا هي من صفات المخلوقين. ها؟ الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، فإن هيك لا تجوز على الله الحركة، انتقال الجرم. شو الفرق بين الجرم والجسم؟ قال الحاج عبد انتقال الجسم، مظبوط هو انتقال الجسم كمان حركة. شو الفرق بين الجرم والجسم؟ نسوان وراء شو عم تسمعونا؟ ما الفرق يا ندى بين الجرم والجسم؟ ها؟ هذا صار خالص بالمرة. طيب أيهما أعم، الجرم أم الجسم؟ الجرم. ليش أعم من الجسم؟ ما عم بسمعكم منيح. لأن الجرم يشمل جوهر الفرد ويشمل الجسم، أما الجسم فهو ما تركب من جوهرين فأكثر، فأيهم بيكون أعم؟ الجرم. أي أخص؟ طيب الجسم. طب النبي والرسول أي أعم؟ فكروا من الجواب، النبي والرسول أيهما أعم؟ النبي. طب أيهما أخص؟ سهل هذا، النبي أعم. ليش أعم؟ عرفتوا شو يعني أعم؟ يعني يشمل الرسول الذي هو نبي وشامل لمن هو النبي ليس رسولا. حفظتوا شو معنى الحركة؟ تعريف الحركة شو هي؟ انتقال الجرم من مكان إلى آخر. هو الحاج قال انتقال الجسم من فراغ إلى فراغ، لأنه هو المكان شو هو؟ عبارة عن فراغ الذي يشغله الحجم. الحجم أعم أم الجسم؟ جمع جاوبوا بسرعة. الحجم، الحجم أعم من الجسم، لأن الحجم يشمل شو؟ جوهر الفرد. شو هو جوهر الفرد؟ رانيا رانيا، شو هو جوهر الفرد؟ هيك بالتخصيص بصير الواحد بحس بإحراجه بيقولوا هيك. الجوهر الفرد شو معناته؟ الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. الجسم إذا قسم يبقى ينقسم ينقسم ينقسم إلى أن يصل إلى جزء لا يتجزأ، هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى الجوهر الفرد. فهو بيكون الجوهر الفرد أعم من الجسم، لأن الجسم قلنا ما تركب من جوهرين فأكثر. قلت الحركة هي انتقال الجرم من مكان إلى آخر. طب شو السكون؟ ثبات الجرم في مكان، ثبات الجرم في مكان. هلا لما يعرف الواحد التعريف يصير بيقول، لما يقول الله لا يجوز عليه الحركة، ليش؟ لأن الحركة هي بيقول، ولا يجوز عليه السكون لأن السكون هو كذا، فبيصير هيك أقوى في تعليم الناس لما نكون عارفين التعريف. منقول الله لا يجوز عليه المكان لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، فإذا كل شيء في مكان فهو حجم، والله خالق الحجم، فلا يجوز أن يكون حجما، فلا يجوز أن يكون في مكان. إذا واحد سألكم ليش بتحفظوا التعريفات، تعريف الجسم، تعريف الجوهر، تعريف المكان، تعريف الحركة، تعريف السكون، يفيد ذلك في تعليم الناس، ويفيد ذلك لما نتكلم عن التنزيه. قلنا العالم عبارة عن، مين بيكمل هالجملة؟ هذه حطونا بالكتب الجديدة تبعية الأولاد، حطولهم أكمل العبارة، العالم عبارة عن الجواهر والأعراض. والجواهر هي إما أن تكون أجساما لطيفة، أو ولما نقول العرض، ما معنى العرض؟ صفة الجرم. هذه لما الواحد يفهمها شو بيفهم منها؟ شو بيستفيد منها؟ أن الله ليس جوهرا ولا عرضا، ليس جسما ولا يوصف بأوصاف الأجسام. مهمين كثير هذول، حفظوهم لأولادهم. لأهمية هذا الشيخ عبد الله حفظه الله يكررها في المجالس كثيرا كثيرا كثيرا. من سنوات طويلة الشيخ عم يقول هذه العبارات. مرة كنت عم بحكي مع واحد من أقاربه بأديس أبابا، بعيد يعني التليفون من الأردن كنا، فقلت له مولانا الحاج يقول لك هل تريده شيئا؟ قال لي نعم. قل له العالم جواهر وأعراض، والجوهر معناه كذا، والأجسام الكثيفة هي كذا. على التليفون نحن بالأردن والزلمة عم يحكي من أديس أبابا عم بيقول له بدك شيء، عادة شو بيقول له واحد؟ سلامتك سلم لنا عليك. عمل له درس الشيخ على التليفون. ليش؟ لأن هذا الأمر مهم في الرد على المشبهة. واحد يتعلم هذا يعرف كيف يرد على المشبهة اللي يقولوا للناس الله موجود فوق أو موجود في السماء أو جالس على العرش. بهذه التعريفات وهالعلم اللي عم نحكي يعرف الواحد كيف يرد عليه. وبكثرة تكراره شو بيصير عنده؟ ليش الأم بتلاقوها هي وعم درس ابنها بالروضة والأول ابتدائي؟ إذا بتسمع لك كتب الأول ابتدائي والروضة بتسمع لك ياهم. ليه؟ من كثرة ما قالت له ياهم لابنها. كل يوم بتقول لهم ليش حتى يحفظهم، بدهم هي بتحفظهم. وهي ما بدها تحفظهم، ليش حفظتهم؟ بكثرة التكرار. وقال الشيخ وحفظه الله بالتكرار يقطع الحبل الحجر. هذا مثل يقال عند العرب، بالتكرار يقطع الحبل الحجر. يعني معناته إذا واحد كرر كثيرا يصل إلى مبتغاه. عادة إذا واحد بيقطع حجرة بيجيب حبلة؟ لا ما بيجيب حبلة. معنى ذلك أن التكرار يوصلك للمراد، هذا معناته. ولذلك أهل التصوف شو بيقولوا؟ من أدمن يطرق الباب يوشك أن يفتح له. يعني إذا على طول هو واقف على الباب عم يعمل بالأعمال اللي هي مطلوبة منه للوصول يوشك أن يفتح له. يعني لو طول بالأخير إذا ثبت على هذا يفتح له، يعني بيوصل، يعني هذا معناته يفتح له. ولا يقال له حرام. الشخص اللي قال الله نور، نحن ما بنعرف أنه هو يعتقد عن الله نور بمعنى الضوء. لا يقال له حرام أن تقول هذا، لأنه ورد في تعداد أسماء الله الحسنى عند البيهقي وغيره. مين منكم بيأخذ مني سؤال؟ سؤال سهل هلأ بهالموضوع. مين بيأخذ مني سؤال؟ لا هنيك هنيك الأبعاد. إذا كان واحد بالمدرسة قاعد بعيد أمرار، ليش بيقعد بعيد أمرار؟ مش دائما شو ما حافظ الدرس مثلا حتى ما يشوف الأستاذ كل ما حكي يقوم يسألهم، هاي أحيانا مش دائما، لا حتى ما يزعلوا اللي قاعدين بعيد. هيسأل رانيا شو معنى الحسنى؟ قال هون في تعداد أسماء الله الحسنى عند البيهقي وغيره. تذكروا احنا شرحنا الآية ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. حسنى يعني الدالة على الكمال. هيك بيصير إذا واحد قال لك نحن بنقول بالذكر بنقول له هيدي ليست دالة على الكمال فلا يجوز أن تكون اسما لله. مثل اللي بيقول الله بنقول له الله قال ولله الأسماء الحسنى يعني الدالة على الكمال. لفظ الله لا يدل على الكمال، فإذا هو ليس اسما لله. شو نستفيد لما نعرف معنى الآية؟ أن نرد على هؤلاء وهؤلاء. وكذلك ورد في بعض روايات تعداد أسماء الله المنير، وهو تفسير لاسم الله النور. يعني فينا نقول النور معناه الهادي، فينا نقول النور معناه المنير أي خالق الأنوار. فينا نقول هاي فينا نقول هاي، اثنيناتهم صح، بس أي أقوى؟ الهادي أقوى، لأن هذا الذي يتماشى مع تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مع آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، يعني للإيمان. قال الشيخ رحمه الله الكفر الفعلي كإلقاء المصحف في القاذورات. قال ابن عابدين ولو لم يقصد الاستخفاف. ابن عابدين من علماء المذهب الحنفي، متأخر ليس من المتقدمين. قال ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف. يعني إذا واحد رمى المصحف في القاذورات كفر، ولا يسأل ماذا قصدت بذلك، هل قصدت الاستخفاف أم لا، لأن الفعل يدل عليه. واحد قالوا له هذا مصحف على الأرض أو قرب ودعس عليه، ماذا يقال له؟ لقد كفرت. ما بنقول له شو نيتك بهالدعسة؟ عم تحلمس على المصحف ولا عم تحتقر المصحف؟ لا، لأن هذا الفعل يدل على الاستخفاف. لما يكون الفعل دالا على الاستخفاف لا يسأل الشخص عن نيته بالفعل، ما بنسأله شو نيتك لأن الفعل دل على الاستخفاف. أو أوراق العلوم الشرعية، كذلك إذا واحد رمى أوراق العلوم الشرعية في القاذورات فهذا يكفر. أو أي ورقة عليها اسم من أسماء الله تعالى مع العلم بوجود الاسم فيها، واحد مع ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، عالم أن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ذاكر أن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، رماها في القاذورات، هذا كفر بهذا الفعل، كفر، هذا يسمى فعلا كفريا. الشرح قال بعض العلماء إذا رمى اسم الله في القاذورات على وجه الاستخفاف كفر، أما إذا لم يكن على وجه الاستخفاف فلا يكون ردة. بعض العلماء يقولون إذا واحد رمى ورقة فيها اسم الله أو اسم نبي من الأنبياء، مش القرآن الكريم، لا، ورقة فيها اسم الله أو اسم نبي من الأنبياء في القاذورات على غير وجه الاستخفاف لا يكفر، لكنه حرام من الكبائر. هذا بعض الفقهاء الشافعيين قالوا هذا، ويجوز أن يعمل بقوله. أما في المصحف فأجمعوا على أن من رمى المصحف في القاذورات فقد كفر، اعتبروا أن الورقة اللي فيها اسم الله مجرد رميها ليس كرمي المصحف، رمي المصحف ما فيه خلاف أن من رماه في القاذورات يكفر، أما الورقة التي فيها اسم الله هذه التي فيها خلاف على قول بعض العلماء لا يكفر إن لم ينوي الاستخفاف ولم يكن مستحلا كمان. أما إذا نوى الاستخفاف كفر أو استحل كفر، يعني عادة اللي بيرموا الورقة اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء واحد يراجعهم في فعلهم بيكون عندهم إنه هذا جائز، يقول لك أنا ما قصدي شيء، هذا الذي يستحل أيضا كفر بلا خلاف. مين اللي لم يكفر على قول إذا رمى ورقة في القاذورات فيها اسم الله أو اسم نبي ولم ينوي الاستخفاف ولم يستحل الرمي؟ أما إن نوى الاستخفاف كفر بلا خلاف، فإذا استحل الرمي كفر بلا خلاف. وهذا في غير المصحف، فإن رميه في القاذورات كفر لأنه يدل على الاستخفاف. وقال المالكية في كتبه ترك ورقة في القاذورات مكتوب فيها قرآن استخفافا ردة وكفر، أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها بل يعتقد أن لها حرمة لكن تركها تكاسلا فإنه لا يكفر ولكنه أثم إثما كبيرا. هذا الذي قاله المالكية يوافق عليه سائر أهل المذاهب الأخرى، لكن المالكية نصوا عليه، أما الآخرون فلم ينصوا عليه فيما أعلم، لكن قواعدهم توافق على ذلك. يعني هذا مجمع عليه هذا الأمر، وهو أنه إذا شخص رأى ورقة في المزبلة فيها اسم الله تعالى كعبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبد الله فتركها استخفافا كفر، هذا ما في حدا بيقول بخلافه للعلماء. هلا إن تركها تكاسلا مش استخفافا ولا استحلالا فهذا عليه معصية من الكبائر، هذا الحكم لا يختلف فيه العلماء. واحد شاف ورقة فيها اسم الله في القاذورات تركها مش استحلالا ولا استخفافا تكاسلا، شو حكمه؟ عليه معصية من الكبائر مع قدرته على رفعها، عليه معصية من الكبائر، لكن كسل وتنبل. واحد ماشي بالطريق بالسيارة أمرار يشوف يافطة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وقع على الأرض في مكان مرور السيارات المستقبل، يعني فقول هلأ بدي ينزل لم هالناس حتشوفني وراح اوقف السياره وانزل، يعني تكاسل. بس هو ما بيقول حلال اتركها في القاذورات ولا بيقول يجوز رميها في القاذورات ولا يستخف بها، شو حكم هذا؟ عليه معصيه من الكبائر بس لا يكفر. كمان نفس الشيء، لا مكتوب فيها قران، يعني ورقه فيها اي قرانيه هيك او حديث نبوي مثلا. هلا إذا واحد عمل في البيت سلة نظيفة غير مستقذرة، لا هذا ليس مكان مستقذر، لا هذا شكل السلة ليس في أبو زاق هذه ولا مستقذرة. أيوة السلة. قال الشيخ رحمه الله ومن علق شعار الكفر على نفسه من غير ضرورة، فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستهلال كان مرتدا. واحد جاب صليب ولبسه على عرقه، إذا استحل ذلك كفر، إذا تبرك به كفر، إذا عظمه كفر. أما إذا لم يكن على هذا الوجه، لا استحل ولا عظم ولا تبرك ولا يعتقد له حرمة ولا بركة ولا يقول تعليقه حلال، لكن علقه بلا ضرورة، فكثير من العلماء قالوا لمجرد التعليق بلا ضرورة كفر، وقال بعض العلماء إن علقه بلا ضرورة غير مستحل ولا معظم ولا محترم ولا متبرك فإنه لا يكفر. تعليق الصليب، في حدا من المسلمين يدق صليب على شيء؟ هذا على التفصيل اللي قلنا، يعني إذا كان يستحل أو بنية البركة على زعمه أو بنية التعظيم الشرح، أما إن علقه لا بنية إحدى هذه المذكورات فلا يكفر، لكنه أثم إثما كبيرا، مثل اللي بيدقه على إيده. قال المؤلف رحمه الله: الكفر قولي، كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر كفر ربك أو ابن الله، يقع الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا. يعني بالنسبة للعوام إن قالوا أخت الله أو قالوا أخت الله أو قال يا ابن الله أو يا ابن الله، الحكم واحد أنه يكفر، لأنه بقوله الله يقصد الله، لا يقصد لفظة الله التي لا معنى لها، إنما يقصد الله فهو يكفر. ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا، معناه أن الكفر القولي يحصل باللفظ الكفري لو كان عن غير اعتقاد، وهذا مجمع عليه أيضا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فظوها. لأن كثيرا من مشايخ السوء في هذا العصر، إذا واحد سأله شو حكم اللي بيسب رب العالمين، يقول له كيف كان غضبان هو عم بيسب، إذا قال له غضبان بيقول له ما بيكفر، بيستغفر ربه ما بيكفر. بعضهم إن قال له عن غير غضب يقول له هذا كفر، وكثير منهم يقول له إذا كان غضبان لا يكفر. هو كفر الذي أفتاه بهذه الفتوى، أنه إن كان غضبان لا يكفر هو كفر. لا يوجد عالم قط من العلماء قال من سب الله فهو غضبان لا يكفر، لا يوجد هذا في المسلمين، لا يوجد بالمرء. الشرح ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وفسر ذلك بقوله: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، رواه البخاري. هذا ورد في الحديث القدسي، الله تعالى قال: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، والرسول فسر قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. يعني اللي يقول الله له ولد بمجرد القول كفر، شتم الله، شو حكم الذي يشتم الله؟ يكفر. قال الشيخ رحمه الله: فلو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. الشرح يدل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال. إذا واحد قال لمسلم يا كافر أو قال له يا عدو الله يريد التكفير، إن كان ذاك ليس كافرا، يعني لم يحصل منه كفر، رجعت على القائل، هذا معناه عادت عليه، أي رجعت على القائل. وفي لفظ لهذا الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا الحديث فيه رد على الذين يعترضون علينا في تكفير من كفر، لأن الرسول قال في هذا الحديث: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني إن كان كما قال ما عليه. فزوها دا لترد عليهم، يقول لك ليش عم تكفروا، الرسول قال من كفر مسلما فقد كفر. الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال يعني ما عليه شيء، وإلا يعني لم يكن كما قال رجعت عليه، معناته إن كان كما قال ما عليه شيء، هذا معناته. فقد حذرنا رسول الله في هذا الحديث من أن نقول لمسلم كافر أو عدو الله، وبين لنا أن من قال ذلك لمسلم يعود عليه وبال هذه الكلمة، أما من قال لمسلم يا عدو الله أو أنت عدو الله لسبب شرعي فليس عليه حرج، أي ليس فيه معصية، وإن كان قال له ذلك متأولا بنوع تأويل فلا يكفر، والتأويل معناه أنه اعتمد على سبب في ذلك الشخص ظنه مخرجا من الإسلام وهو في الحقيقة ليس مخرجا من الإسلام، وكان له في ذلك نوع شبهة أي التباس، فإن المكفر هنا لا يكفر كما أن المكفر لم يكفر. ومثال ذلك، هنا عم يضرب مثل الشيخ عن شخص كفر شخصا مسلما لشيء فيه ظنه كفرا، وكان هذا الذي فعله هذا الشخص أو قاله ليس كفرا، لكن هذا الذي كفره ظن له وجه كفر فكفره من هذا الباب. هون عم يشرح الشيخ مثال ذلك، عم بيقول ومثال ذلك رجل بلغه أن فلانا انتحر فقال مات كافرا والعياذ بالله. أكثر العوام هيك بيقولوا، إذا واحد انتحر بيقولوا ليك جارنا مات كافر، بيقولوا ليش؟ بيقولوا انتحر. هكذا عند كثير من العوام لجهله. فهذا المكفر إن كان جاهلا يظن أن الانتحار وحده كفر ولا يعرف أن الانتحار بمجرده ليس كفرا لم يكفر، لأن له تأويلا. وما معنى الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ إذا قتل مسلما مستحلا لقتله فهذا كفر وهو يخلد في جهنم. قال بعض العلماء ومن يقتل مؤمنا قد سب نبيا من الأنبياء أو قال الله منه موجود مثلا، هذا كفر صريح. من لم يكفره أو شك فيه أو توقف يكفر، لأن الكفر نوعان، نوع ظاهر ليس فيه خلاف بأنه كفر بين الأئمة وبأن من فعله فقد كفر، فمن لم يكفر فاعله يكفر، فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب، هذا من شك في كفره يكفر. والنوع الآخر هو الكفر الذي هو كفر لكنه إذا إنسان لم يكفر من حصل منه ذلك الكفر لا يكفر، مع أن هذا كفر كما أن ذاك كفر، لكن من لم يكفر هذا الذي ارتكب نوعا من أنواع الكفر لا يكفر. مثال ذلك لو سب شخص عزرائيلا فإنه يكفر، عزرائيل ملك من الملائكة المكرمين، وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عناد، لأنه يخفى على كثير من الناس كرامة عزرائيل. حتى خبرتني امرأة أظن الأسبوع الماضي بالدرس في بشامون في المسجد، قالت لي في واحد كان يظن أنه عزرائيل شيطان، أنه من الشياطين، في ناس جهال لا يعرفون ذلك. هذه المرأة لا تعرف أنه ملك، لا تكفر، كانت لا تعرف أن عزرائيل ملك، ظنت أن من أسماء الشيطان عزرائيل وهي لا تفهم ما معنى عزرائيل، ما بتعرف شو يعني عزرائيل، ظنت أنه اسم من أسماء الشيطان، هذه لجهلها لا تكفر. أما من كان يعرف أنه كأولئك الكبار كجبريل وكان يعتقد أن الذي سبه يعرف ذلك ومع ذلك لم يكفره فإنه يكفر. فهمتوا المسألة مظبوط؟ يعني إذا واحد عرف أنه هالإنسان بيعرف أنه عزرائيل ملك مكرم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وسبه، الشخص الذي عرف هذا عن هذا الشخص ولم يكفره كفر. أما إذا واحد سمع واحد عم يسب عزرائيل وما بيعرف هو حالة هذا الإنسان، شو بيعرف عن عزرائيل؟ هل يعرف أنه ملك مكرم من أكابر الملائكة مثل جبريل وإسرافيل وميكائيل؟ فلم يكفره، هذا لا يكفر. وأما الذي يشك في كفر ساب جبريل فيكفر، فإن كفر هذا لا يخفى على العوام فضلا عن الخواص. فيعلم من هذا أن هذه الكلمة التي يرددها بعض الناس ليست قاعدة فانبوذوها وحذروا منها، لأنه لا يصح أن تقال، وهذه الكلمة هي من لم يكفر كافرا كفر، ما بتصح الجملة لأنه على التفصيل اللي قلناه. هذه الكلمة لا تقال، لأن الكفر نوعان، نوع شأنه أنه من لم يكفر فاعله يكفر، ونوع لا يكفر من تردد هل هذا كفر أم لا. مثال ذلك ما تقدم أنه لو سب شخص عزرائيل فإنه يكفر، وأما من شك في كفره فلا يكفر إن لم يكن عن عناد. وأما الذي يشك في كفر ساب جبريل فيكفر، فإن كفر هذا لا يخفى على العوام فضلا عن الخواص. فالكفر الذي من لم يكفر صاحبه يكفر هو كسب الله أو الأنبياء أو احتقار دين الإسلام أو إنكار البعث بعد الموت أو الثواب أو العقاب، فإن هذا من شك في كفره يكفر. قال الشيخ رحمه الله: ويكفر من يقول للمسلم يا يهودي أو أمثالها من العبارات بنية أنه ليس بمسلم إلا إذا قصد أنه يشبه اليهود فلا يكفر. الشرح: إن كان هناك شيء ظن من أجله أنه كفر فقال له يا كافر لا نكفره، مثل ما سبق شرحنا، فإن كان يراه يجالس الكفار ويوادهم ويخالطهم أو يوافقهم في كثير من أمورهم فقال له أنت كافر ظنا منه أنه يعتقد اعتقادهم أو أنه يستحسن دينهم. قال الشيخ رحمه الله: أو ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله أو أعبدك كفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى. الشرح: هذا اللفظ صريح في الكفر، لأن الله يجب محبته أكثر من كل شيء، فمن أحب شيئا أكثر من الله فقد كفر. يعني الجملة الأولانية إذا واحد قال لزوجته أنت أحب إلي من الله كفر كفرا صريحا. وأما من قال لزوجته أعبدك وكان يفهم منها أحبك محبة شديدة فهذا لا نكفره. سمعت سؤال: وكان يفهم منها، ليش قال وكان يفهم منها؟ لأن العبادة ما لها إلا معنى واحد وهي غاية التذلل والخضوع، لذلك قال يفهم. مفهوم؟ ويوادهم أما من قال لزوجته أعبدك وكان يفهم منها أحبك، يعني لو شخص يتصور أن كلمة أعبد لها معنى أحب كثيرا ولها معنى العبادة التي خاصة بالله فقال لزوجته أعبدك، هون نقول إن قصد أحبك كثيرا لا يكفر. ليش قلنا إن قصد هون؟ لأنه هو في زعمه أنه هذه إلى معنيين، فهذه صارت بالنسبة له كحكم اللفظ اللي اسمه ظاهر مش صريح. هلا هو لفظ صريح، هذا اللفظ صريح، بس بالنسبة للعامي الذي ظن أن له معنيين شو بيصير حكمه بالنسبة له؟ كالظاهر. مفهوم؟ مثل كلمة من يقول الله موجود في كل الوجود، هذه شو اسمها؟ صريحة. بس الشخص الجاهل اللي بيظن انه بتعطي معنيين، بتعطي معنى الحلول وبتعطي معنى إحاطة علمه بكل شيء، شو منقول؟ على حسب قصده. هون منقول، هون كمان فينا نقول على حسب قصده، بس هو عم يقول الشيخ يفهم حتى نحن نفهم انه هذا صريح، ومن كان يفهم منه معنى غير معناه الأصلي لا يفهم مع كونه صريح. أما لما يقال في اللغة العربية يقال فلان عبد الهوى، فلان عبد الهوى، غير ما يقال فلان يعبد الهوى. في اللغة العربية المعنى يختلف، إذا قيل فلان يعبد الهوى معناه عبد فلان كافر يتخذ الهوى إلها له، وإذا قيل فلان عبد الهوى معناه فلان يتتبع الشهوات يلازمها، هذا معنى عبد الهوى. فرق بين عبد كذا وبين يعبد كذا. لذلك الرسول قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. تعس عبد الدينار يعني الذي يلازم أمور المال ويتتبع أمور المال على الوجه المذموم، وعبد الخميصة يعني الثوب الثياب يعني الذي يلازم تتبع أنواع الثياب ليتنعم. فهون الرسول ما عم يكفره صلى الله عليه وسلم، إنما عم بيقول الذي يلازم ذلك تعز. لذلك إذا حدا منكم شي مرة سمع واحد عم يسأل، بقول مثلا واحد اسمه عبد الحميد، واحد ما بيحبه بقول له روح يا أنت عبد الحميد. هلا ليش قلنا هذا لا يكفر؟ لأنه فرق بين أن يقول عبد الحميد وبين أن يقول يعبد الحمير. لو قال يعبد الحمير معناه كفره، لما قال عبد الحمير معناه الاستهزاء به والاستخفاف به، كأنه يقول هذا يلازم الحمير. ما أراد أن نسمى الله الحمير، لا، ولا أراد أن هذا يعبد الحمير، لا، أكيد ما حدا يريد ذلك من المسلمين، معروف. إنما ماذا يقصد لما يقول له بدل عبد الحميد عبد الحمير؟ يقصد الاستخفاف به والازدراء بهذا الشخص، ولا يفهم منها أن الله يسمى الحمير. أكيد ما حدا من المسلمين يعتقد هذا غلط. لو واحد كفره غلط، لكن لا يكفر لأنه متأول، ظن أنه ولا يجوز أن يقول عبد الحميد. إحنا عم نحكي عن قضية التكفير، ما بيجوز يقول عبد الحميد. هل يرضى المسلم بذلك؟ لا يرضى، ما بيجوز يقول له هذا. بس أنا عم أقول لكم شو الفرق بين يعبد كذا وبين عبد كذا. عبد كذا معناه يلازمه، يعبد كذا معناه اتخذه إلها، هذا معناه. لا، عشان بالنسبة لكل يعبد على بعض الناس يروح يجمع كثير، وهذا يعبد المال، يعني فرد حياته للجمع المال، مش فرد حياته للطاعة. مثل زوجتي يعبدوا نفس الشيء. كمان على كل يعبد الحمير يعبد نفس الشيء، نفس الشيء. إذا كان يظن أن لها معنيان، إذا كان يظن أن لها معنيان، بصير حب حب الظاهر. عرفت كيف؟ الواحد بظن أن لها معنيان. هذيك اليوم كنت بالشام عم بحكي مع واحد زيار، ما بعرف شو جاب سيرة البطاطا، فقال لي عندي أولاد بيعبدوا البطاطا عبيد. كثير بيستعملوها العوام الجفاء. هلا أنا نهيته عن هذا. بعدين قلت له للشيخ عبد الله، قلت له هذه عند العوام لما يقولوا بيعبد هالشغلة عبادة معناته بيلازمها كثير وبحبها كثير، ما بيفرقها وما بيتركها. قال لي لا يكفر، لكن طبعا ينهى عنه. بس قال بيعبدوها عبادة كمان، مش بس قال يعبدونها، قال بيعبدوها عبادة، معناه يلازمونها لزوما على زعمه، يعني يلازموها كثير ويحبوها كثير. هذا لفظ يقوله العوام من المسلمين، لكن لجهلهم المعنى اللغوي أكيد هو بالمرة ما بيفهم منها العبادة المختصة بالله التي من صرفها لغيره يكون مشركا. أكيد ما بيفهم منها، أكيد، لأنه لما نهيته قال لي لا لا لا أعوذ بالله، ما قصدي أنا، فهمته تقبل، لكن هو ما كان يفهم منها هنا العبادة المختصة بالله. نفس الموضوع بينطبع على كلمة خلقة بالنسبة للعوام اللي بيظنوا أنه لها أكثر من معنى، في الموضع الذي يظهر أنه يفهمون منها غير معنى أبرز من العدم. مفهوم كيف؟ يعني مثلا إذا واحد قال أنا خلقت حالي بحالي، ما له تأويل. الذي يقول أنا خلقت نفسي بنفسي ما له تأويل. أما مثل ما بيستعملوها العوام بيقول لك مثلا الطباعة ساهمت في خلق الثقافة، هذه موجودة بالكتب كثير أمثالها العبارات. هون لا يكفرون لأنهم لا يفهمون منها ساهمت في إبرازها من العدم إلى الوجود. هذه كثير بيستعملوها وعلى شاكلتها، يعني بيستعملوا في الكتب والمؤلفات. أو بيقول لك فلان إذا قعد بيخرج جو مرح، يعني يتسبب في جو المرح، هيك بيفهم، ما بيفهموا منها يبرز من العدم إلى الوجود. إذا في الموت في المكان الذي لها معنى لغوي صحيح يجوز إطلاقها على غير الله، كما جاء في القرآن الكريم وتخلقون إفكا، تخلق من الطين كهيئة الطير، أحسن الخالقين. هون معاني في اللغة صحيحة تطلق على غير الله، فهذه ما فيها ضرر شرعا ولغة. قال الشيخ رحمه الله تعس عبد الدينار، الحديث عم عدوا الحديث، وعبد الدرهم وعبد الخميصة، فخميصة الخميصة نوع من الثياب، الخميصة نوع من الثياب. والدينار شو يعني الدينار؟ دينار ذهب يعني بالأصل كان، والدرهم الفضة. الشيخ حفظه الله قال ما نفع الدينار والدرهم، الشخص الذي يفتح مجلس علم شرعي أفضل من أن يأتيه مليون دينار ذهب، لأن المال يذهب يصرفه الشخص في هذه الدنيا. قد ينتفع به وقد يتركه ويذهب ويكون تعب في تحصيله، ثم يأكله شخص قد يكون ممن يكره. ولذلك قال الشيخ العبارة الحلوة، قال ما نفع الدينار والدرهم. هل أغلب الناس على شو شغله متعبون؟ قل له في مجلس علم إلا سنحضر بعدين، أو في مجالس كثير ميسرة قل له في مجلس 200 دولار يركض ركض الواحد، يركض ركض الواحد. في ناس بيشتغلوا كل الشهر بياخدوا 200 دولار، يكون دوامهم من الساعة 7 للساعة 4 5 6 ياخدوا 200 دولار. هالتعب كله اللي يتعب الواحد من أجل 200 دولار أو 300 دولار، ولا يطعم نفسه في تعلم ما فرض الله عليه، لأن في تعلم السلام عن الشيخ، لأن هذا العلم به يعرف الحلال والحرام، وبذلك يصل الواحد إلى أداء الفرائض واجتناب المحرمات. أما الشخص الذي يبقى على جهل فهو على خطر دائم في قوله في فعله في تصرفاته في اعتقاده، ما دام هو جاهل هو على خطر لأنه جاهل. أما العلم تحصيل الشخص وحصن الشخص. أيوة عبد الخميس. هل تحكي بالإنجليزي ولا بالعربي؟ باللغة الإنجليزية كان في أصل وضعها، ليس هم استحدثوا لها معنى جديدا، تستعمل بمعنى صنع أو ألف أو ركب، يجوز أن تستعمله، لكن أنا أتكلم عن أصل اللغة، لأنه هلأ في ناس تعرف حتى باللغة العربية من جهلهم دخلوا باللغة العربية ما ليس منها على حسب ما هو بيستعمل الكلمة بسبب جهل. كمان باللغة الإنجليزية يحتمل أن يكون في ناس كمان جهال بلغة الإنجليزية الأصلية، فأدخلوا فيها معاني للكلمات ليست من أصل معانيها. فنحن ننظر إلى الأصل، إن كان في أصل اللغة لها معنى آخر يجوز أن تستعمل على هذا. ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني، كفر القائل لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى، إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه. لاحظوا هون الشيخ أورد العبارة اللي بيوردوها العلماء، قال الله يظلمك كما ظلمتني إلا إذا كان يفهم بعد ما ذكر الحكم، لأن العلماء يقولون من قال الله يظلمك دون المقابلة، المقابلة معناها أن يقول كما ظلمتني، فإنه كافر بلا تأويل. من اللي بيذكروا له تأويل إن كان يفهم منها ينتقم؟ إن ذكرها على وجه المقابلة قال يظلمك كما ظلمتني، أما اللي بيقول الله يظلمك وبيسكت هذا كفر ما له تأويل، وذاك كفر إلا إذا كان يظن لجهله أن هذه الكلمة في المقابلة يكون لها معنى الانتقام، عشان هيك استثنوه من التكفير بعض العلماء. فهمتوا شو عم أقول؟ أما اللي قال الله يظلمك وبس هذا كفر كفرا صريحا لا تأويل له. أما الثاني هذيك ليش قالوا بعض العلماء له تأويل؟ ظن لجهله أنه في حال المقابلة، عرفتوا شو يعني المقابلة؟ كما ظلمتني هنا ظن أن لها معنى الانتقام فلذلك لم يكفروه. الشرح: الظلم مستحيل على الله، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، والظلم معناه التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، هذا أحد تعريفات الظلم، التصرف في ملك الغير بما لا يرضى. حتى إذا واحد عم تعلمه، حصلت معي مرة واحد جاهل عم علمه، عم أقول له أنه الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء، هو خلق الكفر والإيمان والحسنات والسيئات والقبائح وضد ذلك، فقال إذن يكون الله ظالما والعياذ بالله. قال لأنه كيف يخلق رب العالمين المعاصي من العباد ثم يحاسبهم على فعل المعاصي؟ فليش نحن نتعلم منكم التعريفات؟ شو معنى الظلم؟ التصرف في ملك الغير بما لا يرضى. العبد ملك لمن؟ تصرف الله في ملكه كما يشاء ليس ظلم. فإذا إجا هون واحد قال لي مثل هذا الجاهل، قال لي إذا أنت عندك ثلاث عبيد قطعت رأس اثنين وتركت رأس واحد ما بكون ظلمتهم؟ هذا شو عمل؟ قاس الخالق على المخلوق، قاس الخالق على المخلوق. أنا قلت الظلم هو التصرف في ملك الغير بما لا يرضى. هدول العبيد اللي هن ملك مجازي، هذا بس الملك الحقيقي لمن؟ لله. والله أمرني أن لا أكون ظالما في هؤلاء بحيث أن أقتل بعضهم بلا سبب يعني، وأترك بعضهم، هذا يكون ظلما مني. ليش؟ لأن أنا يتوجه لي الأمر من الله ويتوجه لي النهي من الله. أما الله ما بتوجه له لا أمر ولا نهي. ليش؟ لأنه مالك كل شيء حقيقة. لأنه مالك كل شيء حقيقة فلا يتوجه إليه أمر ولا نهي. ففرق بين الخالق والمخلوق، ولا يصح قياس الخالق على المخلوق. لذلك احفظوها: الظلم التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، أو وضع الشيء في غير موضعه، وكلاهما لا يتصور في حق الله. وضع الشيء في غير موضعه لا يتصور في حق الله. والله يتصرف بملكه، فنحن وما نملك ملك له. فمن يقول الله يظلمك ويقف عندها يكفر، ولا تأويل لكلامه. ومن يشك في ذلك يكفر ولو نوى أنه ينتقم منك. وأما من قال الله يظلمك كما ظلمتني، إن فهم منه الله ينتقم منك، قال بعضهم لا يكفر. قال الشيخ رحمه الله: ولو قال شخص لشخص آخر والعياذ بالله يلعن ربك كفر، وكذلك يكفر من يقول للمسلم يلعن دينك، قال بعض الفقهاء: إن قصد سيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية: يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام. كمان هاي انتبهوا لها. واحد سب دين شخص مسلم، ما قال دين الإسلام، قال له دينك، سب دينه، قال يلعن دينك لشخص مسلم. فجاء واحد عم يقول له: أعوذ بالله هذا كفر، فقال له: لا أنا ما قصدت شيء. شو حكمه هذا؟ كفر. قال: ما قصدت شيء، كفر. أما إذا قال: أنا أفهم من دينك هنا سوء تصرفاتك وخلقك السيء، فهذا بعض العلماء قالوا لا يكفر، وبعض العلماء قالوا يكفر، أنه سب دين شخص مسلم. الشرح: أن الذي يقول يلعن ربك كفر كفرا صريحا لا تأويل له. وأما من قال للمسلم يلعن دينك، فإن قصد سيرته أي عادته وأخلاقه فلا يكفر، وإلا مثل ما قلنا إن أطلق كفر. نهل.